هذا هو لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات كل أمة تدعى إلى من الرسل ولا تستعجل ذلك بأن

إن الذين كفروا وصدوا ويتم نعمته عليك

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون أرجع إليهم لكان والله غفور رحيم. يا وإن تطيعوا الله ورسوله بل عجبوا أن جاءوا كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا المتقين. أهلكنا قبلهم من آخذين ما آتاهم وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ.